تعبنا ودبنا، تعبنا ودبنا، تعبنا ودبنا في البعد من غيرك. وانا ليا مين غيرك يا عمرنا يا قلبنا، انا ليا مين غيرك، انا ليا مين غيرك. I'm not afraid.